قبل السفر إلى المملكة اتفقت مع زوجتي على أن أقضي مدة سنة واحدة خارج البلاد، وذلك لسداد الديون المطالب بها. فإذا طالت مدة سفري عن السنة المتفق عليها وذلك لظروفي المادية، هل يكون علي وزر من ناحيتها؟ ليس عليك شيء إن شاء الله. إذا كنت مضطرا لزيادة الإقامة لا حرج في ذلك، لكن إذا تيسر أن تجلبها إلى محلك، أن تدعوها إلى محلك وتنقلها إلى محلك، فهذا أحوط وأحسن. فإن لم يتيسر ذلك فلا حرج.